فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، وما أخفى وما أعلن، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله السراج المنير والهادي البشير النذير، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وأسوة للناس أجمعين، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء 55 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات وسلام رب العالمين، وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن الطاغية قارون الذي قذف موسى عليه السلام بما قذفه به، وافترى عليه كذبا وزورا، والذي طغى وبغى بماله وثروته وكنوزه، ورأينا كيف كانت عاقبة هذا الخبيث المتجبر، أن الله تعالى خسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وبعد كل ما مر به الكليم عليه السلام في هذه الحياة الحافلة بالأفراح والأتراح، ها هو اليوم تتوق نفسه إلى حج بيت الله الحرام. فإن البيت العتيق ثبت في العديد من الروايات الصحيحة أن الأنبياء والمرسلين قد حجوه وقصدوه. ها هو اليوم يتوق لحج بيت ربه، وينطلق إلى ذلك في هيئة كلها تواضع وتبذل واستكانة لله عز وجل. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بوادي الأزرق، مكان بين مكة والمدينة، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية له جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية، أي كأنه صلى الله عليه وسلم كما كشف الله له رأى الكليم نازلا من الثنية بهذا المكان بين مكة والمدينة، له جؤار أي ارتفاع في الصوت بالتلبية لله تبارك وتعالى. وهذا يدلنا على عظيم شوقه لتلك البقعة المقدسة الطاهرة، يدلنا على عظيم شوقه لأداء فريضة الله عز وجل. فالحج فريضة فرضها الله تعالى على الأنبياء والمرسلين وعلى كل المؤمنين، فرفع عليه السلام صوته بالتلبية، لأن رفع الصوت بالتلبية هو السنة وهو المستحب إذا ما أحرم الإنسان وجاوز الميقات وتلبس بالنسك. جاء في موطأ الإمام مالك وعند أهل السنن بسند صحيح من حديث خلاد بن السائب عن أبيه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبرائيل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أي بالتلبية في الحج، فإن الإنسان إذا رفع صوته بها أيها الأحباب فإنه لا يسمعه شيء عن يمينه ولا عن شماله ولا من أمامه ولا من خلفه إلا شهد له يوم القيامة، كما في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لبى رجل مسلم بالحج فرفع صوته بالتلبية إلا شهد له ما عن يمينه وما عن شماله، وفي لفظ: ولا يبقى حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له حتى منقطع الأرض. ولذلك فعل هذا الأمر موسى عليه صلوات الله وسلامه، بل إن حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وصفه لنا وصفا دقيقا، فوصف هيئته وثيابه وكيف كان الكليم عليه السلام قاصدا حج بيت الله الحرام. اسمع لهذا الحديث الذي خرجه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط وحسنه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام محرما بالحج وعليه قطوانيتان، أي عباءتان من قطوان مكان في الكوفة بالعراق، وهي ثياب عادية ليس فيها فخر ولا مباهات، وهذا يدل على بساطة ثياب الأنبياء وعلى تواضعهم لرب الأرض والسماء إذا ما قصدوا حج بيت الله الحرام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا أن موسى صلى في مسجد الخيف، وهو المسجد الذي بمنى مما يلي الجمرة الصغرى، كما في الحديث الذي رواه الطبراني أيضا بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى بن عمران، كأني أنظر إليه عليه قطوانيتين، عليه عباءين قطوانيتين، محرم على بعير من إبل شنوءة، له خطام من ليف، له ظفيرتان. يصف النبي صلى الله عليه وسلم موسى كيف كان محرما وماذا ارتحل عليه صلوات الله وسلامه. ارتحل بعيرا من إبل شنوءة، مكان قيل أنه قرب اليمن، وهي إبل عادية، فلم يشغل نفسه عليه الصلاة والسلام أي الكليم بركوب أجاود الخيل أو أجاود الإبل، بل كان على بعير طبيعي عادي لا يساوي كثيرا من المال، وعليه قطوانيتان. بل اسمع إلى هذا الحديث أيضا الذي خرجه الإمام الطبراني أيضا وحسن إسناده الألباني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد مر بالروحاء 70 نبيا، والروحاء مكان بين مكة والمدينة، لقد مر بالروحاء 70 نبيا فرأيت موسى عليه قطوانيتان مروا به حفاة عليهم العباء قد قصدوا بيت الله العتيق. 70 نبيا فيهم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام قصدوا البيت الحرام حفاة بلا أحذية، فدل ذلك على فقرهم وحاجتهم وعلى ابتذالهم وتواضعهم. وهكذا أيها الأحباب حج موسى عليه السلام البيت الحرام، وبعد هذه الحياة التي رأى فيها ما رأى والتي بذل فيها ما بذل كل غال ونفيس في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ها هو الآن ينام على فراش الموت. فالموت نهاية كل مخلوق، والموت هي الكأس التي ذاق طعمها الأنبياء والمرسلون والعباد المقربون والطائعون والعاصون. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان ونبلوكم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولقصة موت موسى عليه السلام عجب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى فقال له: أجب ربك. قال الحبيب: فلطم موسى عليه السلام عينه ففقأها، فعاد ملك الموت إلى ربه وقال: أي رب، إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، وإنه قد لطمني ففقأ عيني. الحديث في البخاري ومسلم. أيها العقلانيون، يا من تكذبون بهذه الأحاديث، فإن بعض حتى من ينتسب إلى الدين وينتسب إلى الالتزام جاهل بأحاديث رسول الله، فإذا سمع حديثا أنكر، قال هذا غير موجود، أنت غير محدث أصلا ولست عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرد تلك الأحاديث التي تفوق العقل والخيال من منطلق ما وافق العقل قبلناه وما خالف رددناه، وهي قاعدة خبيثة ومبدأ خبيث مردود في ديننا. فإننا ولله الحمد آمنا وصدقنا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء ملك الموت إلى موسى فقال: أطع ربك، أجب ربك، أي في إخراج روحك. فلطمه موسى عليه السلام ففقأ عينه، فعاد ملك الموت إلى الله وهو أعلم عز وجل، فقال: أي رب، إنك بعثتني وأرسلتني إلى عبد يريد الحياة ولا يريد الموت، وقد لطمني ففقأ عيني. فرد عليه ملك الموت عينه ثم قال: أخبره، إن كنت تريد الحياة فضع يدك على جلد ثور، فما وارت يدك من شعره فلك بكل شعرة تعيشها سنة. فذهب ملك الموت ممتثلا إلى موسى عليه السلام وأخبره بما أخبره ربه تبارك وتعالى. قال: إن كنت تريد الحياة فضع يدك على جلد ثور، فما غطت يدك من شعره فلك بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ما؟ قال: ثم الموت. قال: إذن الموت الآن، الموت الآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رب أمتني عند الأرض المقدسة رمية بحجر. فهذا الحديث أيها الأحباب كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ملك الموت أرسل إلى موسى وأمره بأن يستجيب لأمر الله في تسليم الروح. وهنا أرسل ملك الموت على صورة بشرية لا على صورة ملائكية، لأن العباد لا يمكن لهم أن يروا ملك الموت، فإن مجرد رؤيته يصعق بها الإنسان، فأرسله الله تعالى على هذه الصورة البشرية، والملائكة يتمثلون كما أمرهم الله تعالى وكما شاء الله عز وجل، يتمثلون على الصفة التي يريد الله عز وجل، فتمثل في هذه الصورة وأتى إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأمره أن يجيب أمر الله. وكان في موسى عليه السلام حدة، وهذا قد لاحظناه ونحن نتكلم عنه عليه الصلاة والسلام، كانت عنده شيء من الحدة في طبعه، فما كان منه إلا أن لطم وجهه ففقأ عينه. فعاد ملك الموت إلى ربه تبارك وتعالى يقول: إن عبدك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. فرد الله عز وجل بأمره عينه التي فقئت، العين التي كانت على صورة الملك البشري، على صورة الملك البشري، لأنه لو أرسله كما قال العلماء على صورته الحقيقية ما استطاع موسى ذلك، ما استطاع حتى أن ينظر إليه، فضلا عن أن يلطمه فيفقأ عينه. فرد الله على ملك الموت عينه ثم قال: قل له، إن كنت تريد الحياة فضع يدك على جلد ثور، فما غطت هذه اليد من الشعر وكم ستغطي. وهنا نلاحظ أن الله تعالى خير موسى عليه السلام بين البقاء في الدنيا وبين الموت، لأن الأنبياء يخيرون عند وفاتهم، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلتقل إلى الرفيق الأعلى فاختار الثاني. فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على جلد ثور، فما غطت يدك من جلده وشعره فلك بكل شارة سنة. فلو أن موسى عليه السلام اختار هذه المسألة لربما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وربما عاش إلى أيامنا هذه، لكن موسى تفطن وقال: ثم ما؟ ثم بعد ما؟ ثم ماذا بعد هذه الحياة الطويلة؟ مهما عشت فإنني ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مهما طالت بك الحياة لا بد أن تموت. قال ثم ما؟ قال ثم الموت، يعني لا مفر لك منه. قال فالموت الآن، أموت الآن. لماذا اختار موسى عليه الصلاة والسلام الموت ليس جزعا من الحياة، بل لأن في الحياة عناء وكربا وهموما وغموما، وما عند الله عز وجل للأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين خير لهم مما في هذه الدنيا. فإذا كان الشهداء الذين تجعل أرواحهم في حواصل طير خضر يسرحون في الجنة كيف شاءوا، يأكلون من ثمارها ويشربون من أنهارها، ثم يأوون إلى قناديل معلقة بالعرش، إذا كان هذا حال الشهداء الذين هم أقل رتبة من الأنبياء فما ظنكم بالأنبياء؟ فلذلك اختار موسى عليه السلام لما خير اختار جوار ربه واختار جنة الفردوس استعلاء على هذه الدنيا، لا أقول عن ملذاتها لأن الأنبياء ليسوا أهلا للملذات، بل من أجل أن يرتاح بعد هذا العناء الطويل وبعد هذه السنوات الطويلة من الدعوة والبذل لكل شيء في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، فاختار ذلك. لكنه تمنى على الله أمنية، وينبغى أن نلاحظها، فإنه تمنى أن يموت بجوار الأرض المقدسة، الأرض المباركة، بجوار المسجد الأقصى، لكنه قال يا رب فأمتني عند الأرض المقدسة رمية بحجر، وما سأل الله أن يموت بها. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام كان من ذلك الجيل الذي حرم الله عليه أن يدخل الأرض المقدسة 40 سنة، حيث أنه تعالى كتب عليه الضلال والتيه في صحراء سيناء بسبب استنكافهم واستكبارهم عن دخول بيت المقدس ومقاتلة أعدائهم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. فظل موسى عليه السلام ذاكرا هذا، ذاكرا هذا التحريم القدري من الله العلي لهذا الجيل، فقال يا رب أمتني عند الأرض المقدسة رمية بحجر، أي قريبا من بيت المقدس. قال العلماء وفيه جواز تمني الموت بها لأنها أرض مباركة، فهي مهاجر الأنبياء، إنها مسرى سيد الثقلين وأولى القبلتين الشريفين الشريفتين. فاستجاب الله عز وجل لدعائه وأماته بجانب الأرض المباركة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في رواية في صحيح مسلم قال لو كنت عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به أخبر أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره، والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت بموسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره بجانب الطريق عند الكثيب الأحمر. لأن حياة الأنبياء ليست كحياة بقية الناس، إنهم وإن ماتوا لكن لهم حياة غير حياة بقية البشر، فإنهم صفوة الخلق وأحب العباد إلى الله عز وجل. وهكذا أيها الأحباب تنتهي قصة موسى التي عشنا معها على امتداد 15 لقاء، وهذه هي الخطبة 16 ونحن نتكلم عنه، ويحسن بنا أن نختم هذه الحياة الحافلة له بباقة نذكر فيها بفضائل الكليم عليه السلام. إنه النبي الذي حفظه الله تعالى رضيعا وصغيرا وشابا وكهلا وشيخا. إنه النبي الذي قال عز وجل فيه واصطنعتك لنفسي، والذي قال الله فيه ولتصنع على عيني. إنه الذي كلمه الله موسى، إنه الذي كلمه الله تكليما وكلم الله موسى تكليما. إنه الذي آتاه الله تعالى التوراة التي فيها تبيان كل شيء، وخطها عز وجل بيده له كما في صحيح البخاري ومسلم. فإنه حاز الفضل من جميع الجوانب عليه صلوات الله وسلامه، فكان من أولي العزم 5 من الرسل، ورفعه الله تبارك وتعالى إليه مكانا عليا، فكان بالأرض 6 فمهما تكلمنا عن فضائله عليه الصلاة والسلام فلن نوفيه حقه، لكن يكفينا ما مضى وما سبق. ثم إنه قد جاءت أحاديث وآثار صحيحة ذكرت في موسى عليه السلام من أنه وقع بينه وبين آدم عليه السلام لقاء، وأيضا جاءت روايات صحيحة في أنه وقع بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقاء. أما لقاؤه مع نبي الله آدم فهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما. وهذا يحتمل أن يكون في السماوات العلى أو أن يكون في الآخرة. احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فقال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، وأنت الذي أخرجت البشرية وأنزلتهم إلى الأرض بخطيئتك. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه وكتب لك التوراة بيده فيها تفصيل كل شيء، والذي قربك نجيا، فهل لك علم بالوقت الذي كتب الله عز وجل فيها التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: نعم، 40 سنة. أي أن الله كتب التوراة قبل أن يخلق آدم ب40 سنة. فقال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم وجدت فيها. فقال: يا موسى كيف تلومني على عمل عملته قد كتبه الله علي قبل أن أخلق ب40 سنة؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلب آدم عليه السلام موسى بالحجة. فهنا لا بد أن نعتبر بهذا الحديث، فإن موسى عليه السلام احتج هو وآدم هذه المحاججة، وصار بينهما هذا الحوار وهذا النقاش. لماذا قال موسى ذلك؟ لم يقل ذلك تقليلا في الأدب أبدا، بل إنه من شدة ما عانى عليه السلام ومن شدة ما قاساه ولقيه من فرعون الطاغية ومن جنوده ومن بني إسرائيل أيضا، فإنه صار في خلده يوم من الأيام أن هذا العناء الذي أصيب به قد يكون بسبب آدم وخطيئته، فلذلك احتج على آدم عليه السلام بذلك، فقدم له هذه المقدمة: أنت الذي خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، وأنت الذي أخرجت الناس بخطيئتك من الجنة إلى الأرض. لكن آدم عليه السلام رد ردا صحيحا، فإنه احتج على ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى، وفي هذا الحديث رد على القدرية الذين ينفون نفي تقدير الله ونفي القدر، وليس في الحديث دليل على مذهب الجبرية الباطل الذين يقولون إن الإنسان مجبور في عمله، فإذا دخل النار فهو مجبور، وإذا دخل الجنة فهو مجبور، فإن عمل الصالحات فهو مجبور، وإن عمل السيئات فهو مجبور، فإن هذا مذهب باطل، لأن الله عز وجل أثبت لنا مشيئة، وأثبت له مشيئة، وأثبت أن مشيئتنا تابعة لمشيئته، وأن إرادتنا تابعة لإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد مسير ومخير، له أن يختار، له إرادة ومشيئة، والله عز وجل خلق له عقلا، جعل له عينين ولسانا وشفتين، وهداه النجدين الطريقين، وأعطى له عقلا يميز به، وأرسل إليه رسلا، وأنزل إليه كتبا، ثم بعد ذلك يبقى على الإنسان أن يختار الطريق الذي يريدها، إما طريق الخير وإما طريق الشر. فاحتجاج آدم عليه السلام قال: كيف تلومني على عمل عملته قد كتبه الله علي قبل أن أخلق ب40 سنة؟ ما قال إن هذا بسبب تقدير الله، لأن هذا جعل سببا فقط، وإلا كانت العقوبة أن تكون مختلفة عن إخراج آدم من الجنة، وكان الله عز وجل قادرا عن أن يغفر على أن يغفر لآدم دون أن يخرجه من الجنة، فالمسألة كانت مجرد سبب فقط، وكان هذا من الحكمة العظيمة أن ينزل الناس جميعا إلى الأرض حتى ينقسموا بعد ذلك إلى فريقين، إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، وإلا لبطلت الشرائع وما أنزل الله الكتب وما أرسل الرسل وما قامت سوق الجنة والنار. فكان من الحكمة بمكان أن تكون هذه المعصية سببا في إخراج الناس إلى الأرض من أجل أن يبتل الناس وأن يختبر الناس، وإلا لو كان كل إنسان يخلق ويجد نفسه في الجنة لكان الأمر هينا. فهذه هذا لقاء كان بين موسى عليه السلام وبين نبي الله آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ينبغي أن نرد على أولئك الشبه التي ألصقت بنبي الله موسى، فإن ممن بعض الناس ممن تعفن عقله من ذهب فقدح في رسالته وقدح في شخصيته وقال إنه الذي غضب فألقى الألواح التي كتب فيها كلام الله، وهو الذي أخذ برأس أخيه وأخوه كان نبيا وكان رسولا فجره إليه، وهو الذي كذا وهو الذي كذا. كل هذا الطعن لا يطرأ إلا من أعداء الرسل ولا يطرأ من أهل الإيمان والتوحيد. بل إن شيخ الإسلام ذكر مسألة مهمة نقلها عنه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين بما معناه، أن موسى رغم ما صدر منه فإن الله لم يعتب عليه، ما عتب عليه ربه. لماذا؟ رغم ما حصل منه ما عتب عليه ربه، لأنه يقول شيخ الإسلام لأن موسى قام تلك المقامات العظيمة لله، فإنه واجه أعداء أعداء الله وهو فرعون وجنوده، وعانى ما عانى من فرعون. صحيحين أنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بكى، فلما سئل ما يبكي قال أن رجلا بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمتي. وذكر في رواية أنه سأل ربه لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه درجة ولم يعتب الله عليه لتلك المقامات. بينما يقول شيخ الإسلام بينما انظروا إلى يونس بن متى عليه السلام غضب غضبة على قومه فسجن في بطن الحوت مدة الله أعلم بها، لكن موسى غضب غضبات لكن ما عتب الله عليه. كل ذلك عائد إلى جهاده وجلاده ودعوته وصبره وتحمله. فهذا لقاء كان بين موسى وبين آدم عليهما صلوات الله وسلامه. ومن مناقب الكليم عليه الصلاة والسلام أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي لفظ لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إلا من شاء الله، أي يموتون جميعا إلا من شاء الله تعالى، ثم ينفخ في الصور نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأفيق فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بالعرش فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم كان ممن أفاق قبلي، ولا تقولوا إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة إذا نفخ في الصور نفخة الصعق نفخة الموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يموت الناس جميعا لكن الله استثنى طائفة لا ندري من هي. فمن العلماء من قال الشهداء، ومنهم من قال الأنبياء، ومنهم من قال الموتى الذين هم في بطون في بطن الأرض لأنهم موتى إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهذه هي نفخة البعث. يقول الحبيب فأكون أول من يبعث وأول من أفيق من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بالعرش. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا أدري أجوزي بصعقة الطور، يعني أنه لم يصعق هذه الصعقة، أم كان ممن أفاق قبلي. وموسى تذكرون أنه صعق حينما سأل ربه أن يراه تبارك وتعالى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، صعق الكليم عليه السلام، لكن هذه الصعقة هي صعقة موت؟ لا، كانت صعقة إغماء وغياب على الصحيح. فهذه الصعقة قد يكون قد جوزي بها يوم القيامة، فلا يلحقه الصعق ولا يموت بتلك النفخة الثانية التي ينفقها إسرافيل عليه السلام. وقد تكون قد جوزي لكنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا دليل نجزم فيه، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدري، فالمسألة غيبية لا يقال فيها بالرأي. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم وقال إنه لا يدري، فالعلم عند الله تعالى، هل صعق موسى الصاعقة الثانية أم لم يصعق هذا علمه عند الله. المهم أن من فوائد الحديث كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره مكانة موسى وعلو مرتبته عند الله سبحانه وتعالى، فإن إفاقته قرب عرش الرحمن تدل على علو منزلته عند الله، وإذا لم يصعق أصلا في من صعق هذا يدل أيضا على علو مرتبته، وكذلك إذا كان قد أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على علو مرتبته أيضا. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضل بين الأنبياء، وفي لفظ لا تفضلوني على الأنبياء، فإنه قد قال ذلك تواضعا، والفاضل إذا تواضع لا ينقص ذلك من مرتبته، أو كما قال النووي قد يكون قد قال هذا قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الأنبياء، وإلا فإن من ما يتصل بمباحث العقيدة أن نؤمن لا عصبية قومية ولا أي شيء من ذلك أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين وأكرمهم وأعلاهم مكانة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ويلتقي الكليم عليه الصلاة والسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، يلتقي به ويحدث بينه وبينه كلام وحوار. روى هذا الحديث كما هو معروف البخاري في صحيحه وغيره من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرج بي إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، والملائكة لا تعلم الغيب والسماوات لها حرس يحرسونها من الملائكة، فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم بعث إليه. ففتح له، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بنبي الله هارون، فرحب بي ودعا لي بخير في السماء الخامسة. ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث إليه. ففتح فإذا أنا بنبي الله موسى عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إلي؟ قال نعم قد بعث إلي. ففتح، يقول الحبيب فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره، أي متكئا إلى البيت المعمور، بيت كالكعبة تماما في شكله وهو محاذ للبيت الحرام، فإذا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك. يقول عليه الصلاة والسلام ثم عرج بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة، وإذا ثمارها كالقلال، وفي لفظ كقلال هجر. يقول ثم غشيها من أمر الله ما غشيها حتى أنه لا يستطيع عبد أن ينعتها من حسنها، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم أوحى إلي ربي وفرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. ثم يقول الحبيب ثم عدت فالتقيت بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال إنه فرض عليها 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإنهم لا يطيقون ذلك، فإني قد عالجت بني إسرائيل وخبرتهم، عليه صلوات الله وسلامه، كان سببا في أن يخفف عنا، أن يخفف هذا العدد من الصلوات. يقول الحبيب: فعدت إلى ربي فسألته التخفيف، سألته أن يخفف عن أمتي، فحط عني 5، فحط عني 5. هذه رواية البخاري، رواية مالك بن صعصعة، فحط عني 5. يقول: ثم عدت إلى موسى فجعلت أرجع بين موسى وبين ربي عز وجل، وموسى يقول له في كل مرة: سل ربك التخفيف إن أمتك لا يطيقون ذلك. إنها الخبرة، الخبرة في الدعوة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بنصيحته، وفيه دليل على جواز أخذ نصيحة الفاضل من المفضول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم من موسى وأفضل منه، لكنه أخذ منه ذلك. والحكمة ضالة المؤمن، وكان هذا سببا في التخفيف عنا. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى بلغت 5، فقال له ربه: يا محمد، إنها 5 صلوات وكل صلاة بعشر، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن لم يعملها كتبت له 1 حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له 1 حسنة، ومن عملها كتبت له 1 سيئة. لكن موسى عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه حتى يسأل التخفيف. يقول الحبيب: فاستحييت من ربي عز وجل، فهي 5 صلوات تعدل في أجرها 50 صلاة. لكن رغم هذا العدد القليل الذي خفف، نجد أن كثيرا من الناس قد تركها وتهاون بها، وإن لله وإن إليه راجعون. فهذا يعد من مناقب موسى وفضائله، ومن مناقبه أيضا كثرة أتباعه والعدد الهائل في أمته، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، ثم رفع لي سواد عظيم، فقلت: من هذا؟ فقيل لي: موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم، فقلت: من هذا؟ فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. قال الحافظ ابن كثير: وفي الحديث دليل على كثرة أتباع موسى، فإن موسى كان قائدا لأمة عظيمة فيها صالحون وأنبياء ومرسلون وعباد وزهاد وسادة وكبراء، ثم بعد ذلك خلفت من بعدهم خلوف قد بدلوا وقد غيروا. فكان هذا من فضل موسى ومناقبه، بل إن من مناقبه أيضا يوم القيامة أيها الأحباب أن البشرية تقصده من جملة بقية الأنبياء، يقصدونه من أجل أن يسألوه الشفاعة الكبرى والعظمى في أن يعجل فيهم القضاء، فيعتذر عليهم بتلك الفعلة التي فعلها يوم كان شابا في مصر، يوم أن قتل القبطي عن غير قصد. تأتي البشرية إليه وتقول: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، وأنت الذي كلمك الله تكليما، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول الكليم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فاذهب الناس إلى عيسى. فإذا كان الكليم عليه السلام الذي غفر الله تعالى ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، إذا كان الكليم الذي هو من أولي العزم من الرسل، والذي رفعه الله عز وجل إليه مكانا عاليا، والذي كلمه تكليما وآتاه التوراة، يخشى يوم القيامة من نفس قتلها عن غير قصد، ويعتذر بذلك للبشرية في رد الشفاعة: فما ظنكم بمن سفك الدم الحرام بغير حق، مع أن المقتول الذي قتله موسى لم يكن مؤمنا، فما ظنكم بمن يسفك دماء المسلمين ويزهق أرواح الموحدين أو المعصومين من المعاهدين والذميين وغيرهم وإن كانوا غير مسلمين. الله المستعان. وهكذا يلقى موسى ربه تبارك وتعالى وينتقل إلى جواره ويترك أمته من بعده، لكن تلك الأمة لم تراعي العهود والمواثيق، ولم تؤثر فيها تربية موسى تأثيرا كبيرا، فظهر فيهم الفساد وبقي فيهم العناد. من ذلك أيها الأحباب ما حصل لأولئك القوم الذين كانوا في قرية على شاطئ للبحر، ولا ندري ما هي هذه القرية أو عن مكانها، وهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. أولئك القوم الذين اعتدوا في السبت فعاقبهم الله عز وجل وعجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي قريبة منه وعلى شاطئه، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، أي إذ يعتدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. هؤلاء منع الله عز وجل عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت، فماذا صنعوا؟ احتالوا على الله، رموا الشباك عشية الجمعة وسحبوها يوم الأحد. بعض المسلمين يستعمل الحيل اليوم، يتحايل على الله عز وجل في أكل الربا أو في أكل المحرمات أو في الاختلاس والتزوير وغير ذلك من الطرق المحرمة في أكل المال. رموا الشباك عشية الجمعة وسحبوها يوم الأحد في ظنهم يريدون التحايل على الله، والله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت. قال تعالى: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قال ابن عباس: شرعا أي كثيرة على وجه الماء ظاهرة، ابتلاء من الله تعالى. قد يبتلي الرب عز وجل عبده بتيسير الحرام له، يفتح لك بابا إلى الحرام ليبتليك ويختبرك. بعض الناس يغتر يقول: هذا رزق ساقه الله إليه. قال تعالى في الصحابة: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالصيد محرم حال الإحرام، فكان الصحابة إذا أحرموا ومن كان منهم مولوعا بالصيد، الصيد الذي يحتاج إلى تعب وعناء يأتيه أمامه، حتى أنه ربما لو قال هكذا بيده لأمسك به. ابتلاء من الله وامتحان واختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فابتلي هؤلاء بإتيان الحيتان يوم سبتهم شرعا على ظهر الماء ووجه ظاهرة كثيرة. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم السبت لا تأتيهم الحيتان. ابتلاء من الله عز وجل لينظر وليعلم من يخافه بالغيب. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون. وهنا لما فعلوا هذه الحيلة وتحايلوا على الله، قامت فئة منهم ممن أثرت فيهم تربية موسى عليه السلام تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تقول لهم: اتقوا الله عز وجل، هذا تحايل على ربنا، لا تفعلوا ذلك. وإذ قالت أمة منهم، هذه الفرقة الثالثة، فقامت فرقة ثالثة لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر العصاة والمتحايلين، بل أنكرت على الآمرين بالمعروف. لماذا تأمرونهم أنتم؟ اترك، وهذا موجود في بعض الناس اليوم، ليش تكلموا؟ دعه وشأنه. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فأجابت الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، لأنهم انقسموا لثلاثة فرق، ثلاث فرق. الفرقة الأولى المتحايلة الصائدة للسمك يوم السبت والمعتدية، الفرقة الثانية الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر على هؤلاء المحتالين، الفرقة الثالثة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر ومنكر على من؟ على الدعاة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأجاب الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قائلين: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني تبرئة لذمتنا وحتى نعذر عند ربنا عز وجل، فإن الله أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ندعو الناس إلى الله، ما يمكن أن نقر هؤلاء على هذا المنكر، وإلا لعجل الله عز وجل لنا العقوبة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والمصائب إذا نزلت عمت بخلاف الرحمة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الآن لما نسي هؤلاء المحتالين على رب العالمين عز وجل ما ذكروا به من قبل هؤلاء ومن قبل الله تبارك وتعالى مما نص عليه في التوراة من قبل موسى عليه السلام، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجى الله تعالى الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمصلحين، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، يعني أليما ووجيعا وشديد. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه، أي هؤلاء المحتلين، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله عز وجل إلى قردة وإلى خنازير مسخا صوريا حقيقيا للطبع والوجه، خلافا لما قال مجاهد أنه مسخ طبيعي، بل إن أغلب العلماء وكاد أن ينعقد الإجماع في هذه المسألة على أن المسخ مسخ حقيقي، حولت الصور إلى قردة، كما أنهم أرادوا تغيير شرع الله غير الله صورهم وأشكالهم، كما قال تعالى في البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها، أي عبرة نكالا لما بين يديها وما خلفها، إلى القرى المجاورة، نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فهكذا مسخ أولئك القوم، كونوا قردة خاسئين، يعني ذليلين مهانين بعيدين. ويتأذن ربكم، ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، هذا ما وقع لبني إسرائيل، شرذموا وقطعوا أمما وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلاهم الله تعالى بالخيرات وبالشدائد لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون بشيء مما مضى من الشريعة التوراتية، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. فأنكر الله عز وجل عليهم، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، فكانوا ينقضون العهد في كل مرة وفي كل حين. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. وهكذا أيها الأحباب، يتوفى موسى ويترك قومه على هذه الحال إلى أن يرسل الله عز وجل نبيا آخر ورسولا آخر، لأن الله ما كان أن يترك عباده على هذه الحال، لا بد أن يرسل إليهم رسولا من أنفسهم أشرفهم نسبا وأرجحهم عقلا وأفصحهم لسانا حتى يأخذ بأيديهم إلى ربهم تبارك وتعالى. نترك الحديث عن هذا النبي وعن هذا الرسول بعد شهر رمضان المبارك، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهرها من الحقد والحسد والبغضاء. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم العظيم المبارك، كما أمركم بذلك ربكم. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واسمن اللهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا، محاضرة غد إن شاء الله تعالى، أثرت أن أؤجل الحديث عن رمضان وما ينبغي للعبد فيه إلى محاضرة غد التي تكون بإذن الله بين المغرب والعشاء بعنوان رمضان على الأبواب.